علي بطل فليت هيا بريا جراندايزر بعزم علي حمما ارسل افتك بالاعداء كافح شرا حط المكرا في حزم ويباء امنع طمعا اردع جشعا فالخطر كبير هذه عرض يا جراندايزر كوكب صغير خيرها يسهو حبها يسمو للعدل كثير دافعوا دافعوا حتى تفوزوا بالحب العظيم فالخير عميم أعزائي أصدقاء سبيستون لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.